والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه في مناجاته لرب العالمين: واقتضى فضلك ألا أيأس من خيرك، فلو أيأستني لرجوتك، فكيف إن أطمعتني؟ ولو طردتني ما برحت عنك، فكيف إذ آويتني؟ ولو أوحشتني لتسليت بك، فكيف إذ آنستني؟ فأنت المحمود إعطاء ومنعا، والمحبوب وفاء وجمعا، سبحانه وتعالى. يقول في مناجاته رضي الله عنه لرب العالمين: واقتضى فضلك، أي فضلك السابق. واقتضى يعني دل، يعني التجربة التي بيني وبينك يا ربي هي التي تؤكد لي هذه الحقيقة التي تعلقت بك سبحانه، بأنه اقتضى فضلك، أي تأكدت لي بالتجربة، كما تقول الحكمة: جرب ثم ثق. وأنا قد جربت فيك ما جربت، ولا أحتاج إلى نصوص تؤكد لي ما جربت. فاقتضى فضلك، أي تأكد وتيقن في قلبي ما جربته، ألا أيأس من خيرك. فالذي جربته يؤكد لي أن خيرك قادم، لأنه كون وجودي موجود هذا دليل الخير السابق. فأنا الآن موجود، فمن الذي أوجد هذا الوجود؟ هو الله، وأنا من هذا الوجود الذي يدرك الوجود. إذن أنا الخير الموجود، إذن أنا شاهد على نفسي. واقتضى فضلك، أي وجودي، وسابق نعمتك علي، أي فضلك السابق منك إلي، سواء في الإيجاد من العدم، سواء في الإمداد بعد الإيجاد بأنني كنت في بطن أمي ثم خرجت ثم كبرت شيئا فشيئا مع المدة والزمن والتنقل بين البلاد والعباد، مع التنقل من دولة إلى دولة ومن مدينة إلى مدينة، مع التنقل من وظيفة إلى وظيفة، مع التنقل من سنة دراسية إلى سنة دراسية، خيرك إلي سابق، وهذا الفضل منك إلي أكيد، فقد جربت ما وثقت فيه، ولذلك اقتضى ذلك السابق منك، أي ذلك الفضل، ألا أيأس من خيرك القادم. فمن أراد أن يستدل على ما هو آت فلينظر فيما فات، فإنه دليل ما يأتي. ثم يخاطب ربه يقول: وبعد هذه التجربة اليقينية الوجودية التي لا يزحزحها شيء، لأنها مشاهدة وواقع، إذا كانت بالماديات فهي شيء مادي موجود، ألحظه وألمسه. يقول: فلو أيأستني، أي لو جاء منك نص قول تقول فيه لي بأنني لا أعطيك شيء لرجوتك، فلو قلت لي لا أعطيك لكنت أنا أطمع في أن تعطيني لرجوتك، لأني جربت منك العطاء. طيب أنت تعدني بشيء لم يحدث، وإذا كنا سنتكلم على التجريب فأن التجريب عندي يقيني وأنا جربت، وأنت تقول لي لن أفعل لكنك فعلت، عملت العكس، يعني أنت تفعل الاثنين، وأنت تقول بأن رحمتك سبقت غضبك، فكيف لا أطمع؟ لرجوت في أن تسبق صفاتك صفاتك، فأعوذ برضاك من سخطك، أي أعوذ بعطائك من منعك، أي أعوذ بتأميلك لي من تيئيسك لي، أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك. واقتضى فضلك ألا أيأس من خيرك، فلو أيأستني لرجوتك. فلو أيأستني أيضا تقرأ على وقف وإضمار، يعني تقول: ولو أيأستني، وتقف، مش ولو أيأستني أنت يا الله، ولو أيأستني، أيأستني نفسي، أيأستني أوهامي، ولو أيأستني نفسي أو غير نفسي مما هو دون الله في الله، بأن يأسوني من الله بالأوهام التي تطرأ على الأذهان، وبعض النصوص التي تقرأ غلط خطأ فيفهم منها صفات غير صفات الديان سبحانه وتعالى، ولو أيأسني الناس من فضل الله بأن قالوا لي أنت لم تحقق شروط التوبة، لأن عليك حقوق للخلق، ومن شروط التوبة الشرط الرابع أن ترد حقوق الخلق للخلق. فلو أيأسني الخلق من أنني لا أستطيع تحقيق التوبة الصحيحة لرجوتك أيضا، لأنك تقدر على ما لا أقدر، وأنت لم تكلفني إلا ما هو في وسعي، وأنا لا أستطيع، فأنا العبد العاجز الفقير. فلو أيأستني صفاتي أن أدرك صفاتك، وأن أدرك كمال إحسان وجمال عطايا مننك القديمة، لرجوتك في أن تمن علي وتفتح علي بالتعريف فيك. ولو يئست ألا أعرفك في صفاتك التي عرفها العارفون، لرجوت أن تفتح علي مثل ما فتحت عليه. فلو أيأستني لرجوتك. لو أيأستني بصفات الفقيرة المفتقرة إليك التي أملتني عندما قلت أنتم الفقراء إلى الله، فما أن قلت الفقراء حتى نسبتهم إليك، فلو أيأستني بأولها لأملت في آخرها. فلو أيأستني بالفقراء لرجوت بالفقراء إلى الله، أي بآخر الآية أنتم الفقراء إلى الله، فمن انتسب إلى الله استغنى. فلو أيأستني لرجوتك، فكيف إذ أطمعتني؟ كيف والحال على غير ما ذكرت؟ والحال أنك من كثرة ما أملت فيك العباد طمعوا، بل بعضهم تجرأ وبعضهم تجاوز. كيف أيأس منك وأنت الذي وعدت بما لم يعد به أحد لأحد، كما في صحيح البخاري عندما يذنب العبد ويكرر الذنب ويكرر الذنب ويكرر الذنب، يقول له في بعض الروايات ربنا سبحانه لو جئتني بقراب الأرض خطايا لجئتك بقرابها مغفرة، ويقول في بعض الروايات الأخرى افعل ما شئت فقد غفرت لك. فكيف إذ أطمعتني واقتضى فضلك ألا أيأس من خيرك؟ فلو أيأستني لرجوتك، فكيف إذ أطمعتني؟ اقتضى فضلك الذي نعرفه عنك أن نطمع فيك. تخيل العلاقة الثنائية بين أي اثنين دائما تكون علاقة تدافعية أو علاقة طردية أو علاقة صد رد. افعل يفعل بك، لا تفعل لا يفعل بك. فتخيل سابق الفضل والامتنان من الله أن العبد يكون في غاية البعد ويكون في غاية التجاهل لعظمة الله وفي غاية التقصير في أوامر الله، ومع ذلك الله عز وجل ما زال يواليه بالعطاء والأفضال، وما زال يمن عليه بالإمداد والنعم التي تقوي العبد على مخالفة الله فيغذيه بما يخالف به مولاه، ومع ذلك الله عز وجل لا يرد عليه فيقول له ليس لك عندي عشاء، وليس لك عندي غداء، وليس لك عندي دواء، بل يقول له غداءك عندي وعشاءك عندي ودواءك عندي، وإن مت فأنا أحضنك في أرضي، وإن جاء يوم البعث فأنا أغفر لك. فلو أيأستني لرجوتك. عبد يعرف عن ربه مثل هذه الأشياء، كيف يأس منهم؟ إنما الذي يأس العباد من رب العباد هم العباد، يأتون للعباد ولا يتخيلون أن الله عنده كل هذا الفضل وهذه الصفات، فلقلة معرفتهم بالله يصفون الله بغير حقيقة الله، فيبدأون يصفون الله للعباد بصفات مختلفة، ويقولون له أين ستذهبون؟ أين ستذهبون غدا؟ نقول لهم نذهب إلى رب كريم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهل قريش بعد أن قال لهم قال أهل قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. الكفار اعتقدوا كذا، فالمسلم المفروض يعتقد إيه؟ فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أخلاق ربانية خلق سيدنا النبي، هذه أخلاق الله. إذا أتينا يوم القيامة بالخطايا وبالمعاصي وبالمحاربة التي حاربنا بها الله كما حارب القرشيون والكفار سيدنا رسول الله، سيقول لنا الله عز وجل اذهبوا فأنتم الطلقاء، كما في حديث البخاري يقول سترتها عليكم في الدنيا وأنا أغفرها لكم اليوم. هذه صفات ربنا الحقيقية. حضرت أمس جنازة لأحد من كبار الأولياء في مصر، سيدنا محمد راشد، محمد البلي راشد. ولما دخل في مقامه قام بعض الناس الذين ينتسبون للسلفية، معرفش زي ايش كان موجود في الجنازة، فبدأ يقول خطبة موعظة على القبر. وكان في الخطبة أشياء عجيبة، فكان يقول بأن من السنة الموعظة عند القبر، وأن الموت موعظة للحي. وبدأ يتدرج في الكلام حتى وصل بأنه هذا الميت صفحته قد طويت، وأنتم صفحتكم مفتوحة، فاكتبوا فيها وأعدوا لأنفسكم ما يمهد لكم الطريق في قبوركم، فإنكم بغير ما تعملون لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا ولن يفعل لكم شيء. وبدأ يتكلم على هذا المعنى بأن الإنسان مدام عايش معنى أنه هو يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، لكن إذا مات انتهى كل شيء، لا يستطيع هو أن يفعل شيء ولا يستطيع أحد أن ينفعه بشيء. وهذا من أكبر الباطل والكذب في دين الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفع نفسه وعمله لا ينفعه. الذي نتكلم عليه كصحيفة مفتوحة تكتب فيها ما تشاء وما تقدر، عملك هذا لا ينفعك، لأن الرسول قال ذلك في صحيح البخاري، قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذن الصحائف مطوية أو غير مطوية لا تنفع، لما نعمل ما في الصحائف عبودية لله عز وجل، الله أمرنا بالعمل فنحن نعمل، والعبد ليس له إلا طاعة مولاه. أما أن يعتد ويعتمد على العمل فهذا توكل على غير الله، هذا شرك. والتوحيد أن تعتمد على الله، كما نعمل في الدنيا نطلب الأسباب ونتوكل على الله ولا نتوكل على السبب، وفي الآخرة أيضا نطلب الأعمال ونتوكل على رب الأعمال. فعندنا وجود الأعمال وعدم وجودها عند أهل السنة سواء، لأن المؤثر والعامل فيها هو الله. وكما ثبت في البخاري ومسلم، في مسلم بنصه وفي البخاري بمعناه، أن الله يخلق يوم القيامة أقواما يدخلهم الجنة بغير عمل سبق وبغير خلق لهم سبق، لم يخلقهم من قبل، أول مرة يخلقهم ويدخلهم الجنة من غير شيء. فقضية الاعتماد على العمل باطل، وقضية الموعظة على القبر بأن القبر إذا أنا مت فكل شيء انقطع، فأين الله إذن؟ أي رب هذا الذي كنت أعبده إذا كنت انقطعت ولا يغيثني عند انقطاعي وعند فقر؟ ألم يقل أنتم الفقراء إلى الله؟ وهل أنا كنت وأنا حي قادر كنت إله من دون الله، وإذا مت أصبحت مش إله؟ فأصبحت يعني لا أعرف ما الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لله. نحن كعباد حياة أو موت سواء، إذا كنا أحياء نحن عاجزون، وإذا كنا أموات أيضا عاجزون، وإنما الفاعل فينا الله، فليس يفعل فينا شيء حياة أو موتا إلا الله، ولا ينفعنا في هذه الحياة في العمل إلا الله، فهو الذي أقدرنا على العمل، خلقكم وما تعملون، هو الذي خلق الأعمال وهو الذي خلقنا، خلق الموت والحياة، خلق كل شيء. فالموت خير لنا مع الله، والحياة خير لنا مع الله، والعمل خير لنا مع الله، وبلا عمل خير لنا مع الله. كل شيء إذا كان مع الله فهو خير، أما بغير الله فلا شيء ينفع. فأنتم الفقراء إلى الله، من علم حقيقة معنى قول الله أنتم الفقراء إلى الله لم يعتمد على صحيفة أو عمل، وإنما اعتمد على رب العمل. من انقطع عنه عمله فإن الله لم ينقطع عنه، فإن الله لا يحجزه ولا يحجبه شيء عن عبده وعن نصرة عبده. الله ولي الذين آمنوا، لم يقل بأنه وليهم في الدنيا وفي القبر يتركهم، بل هو معهم في كل شيء. أحيانا بعض العباد يؤيسون العباد من رب العباد بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويقولون بأنه أعدوا لأنفسكم أي شيء تريدون في القبور. حفرة من حفر النار هذه للكفار. النبي لما وصف حديث البراء في البخاري قال إن العبد المؤمن، ووصفه حتى وصل إلى أنه يدخل القبر فيكون في روضة، وأن العبد المنافق أو الكافر، ولم يقل العبد العاصي، ولم يقل العبد الفاسق. العبد المؤمن يشمل الصالح ويشمل العاصي، كل أولئك عند الله مآلهم إلى جنة وإلى نعيم. لكن العباد الذين لا يعرفون الله يوئسون العباد من رب العباد، ويخوفونه من القبور، وكأن مرحلة البرزخ لها إله يتحكم فيها غير الإله الذي كنا نعرفه، لها إله ليس برحيم، ولها إله ليس بغفور، ولها إله ليس بمنعم على الخلق، ولها إله ليس بكريم، ولها أي مرحلة البرزخ إله يضرب يده من الحديد لا يسامح، ولا يعرف أحدا إلا إن جئته بعمل. ألم يحاسب العباد يوم القيامة فيقول ادخلوا برحمتي، أم قال لهم ادخلوا بعمل؟ فما بال هؤلاء يقلبون حقائق الشريعة ويحرفون صفات رب العالمين، ويقولون بأن الله عز وجل لا ينفعنا في القبور، بل الله عز وجل هو الذي كان ينفعنا في العدم قبل الوجود، وهو الذي ذكرنا فأوجدنا، وهو الذي نحن نستمد منه الوجود، وهو الذي ينقل وجودنا من هذه الدنيا إلى برزخ، فنحن موجودون في البرزخ ثم نحيا معه في الآخرة حياة أبدية، لأنه هو الذي طلب صحبتنا سبحانه لكرم أخلاقه. فكيف إذا أطمعتني؟ وأي طمع أكبر من أن يعرف الإنسان بأن الله يطلب صحبته الأبدية؟ أي طمع بأن يعرف بأن الله عز وجل لا يريد أن يقطع هذه العلاقة، بأن قال له أريدك في الآخرة أبد الآبدين ودهر الداهرين بلا نهاية، بل قال له ليطمئن لا أريدك 10,000 سنة، قال سأذبح الموت، فجعله في صورة كبش فذبحه بين أهل الجنة وأهل النار، ذبحه ليقول له اطمئن فأنت معي وأنا معك لا أتركك أبدا. فكيف إذا أطمعتني؟ أطمعني سبحانه وتعالى بأشياء من العجائب في ذهن البشر غريبة، حتى أنه من غرابتها يأس البشر في رب البشر، أفهمهم بأنهم إذا كانوا بين يدي الله عز وجل وفاضت روحهم وماتوا ولم يكن له عمل ينقذهم بأنه لا منقذ لهم، مع أن صلاة الجنازة كلنا عارفين يعني صلاة الجنازة، كلنا عارفين صلاة الجنازة دي شفاعة للميت، وإذا كانت صلاة الجنازة شفاعة للميت طيب ليه رب العباد عملها؟ إذن رب العباد بيوصل رسالة واضحة وقوية بأن الإنسان لا ينبغي أن يكون متوكل على عمله بل يتوكل على الله، فإن البني آدم إذا انقطع عمله بعد الموت فإن هذا العمل الذي يقوم به بجوارحه، لكن لم يقل الله عز وجل بأن الإنسان انقطع نفعه وانقطع توصيل النفع إليه وانقطعت وسائل وصول النفع إليه وانقطع عمل الله له، فإن عمل الإنسان إذا انقطع فإن عمل الله لا ينقطع. فهذه الجنازة ليست عمل العبد الذي مات، وإنما عمل عبيد آخرون. طيب وعمل الله ما هو؟ التوبة والمغفرة والرحمة. فهل ذكر في حديث أو في آية بأن الله ينقطع عمله إذا مات العبد؟ لم يذكر الله عز وجل ذلك، ما قال ينقطع عمل العبد، العبد انتهى. طبيعي العبد لما مات عمله انتهى، يعني الحديث لا يقرر حقيقة شرعية جديدة، الحديث يقرر حقيقة واقعية بأن الإنسان انتهى شغله خلاص، يعني بدأ وقت الراحة. ولو طردتني ما برحت عنك فكيف إذ آويتني؟ لو طردتني عن بابك يا الله بعد أن جئتك ما برحت عنك. تخيل أن عبد بعد ما يعرف كل هذه الصفات وبعدين يأتي عند باب الملك فيسمع أوهام تقول له هو لا يريدك، هو من أين جاءته الأوهام؟ جاءته الأوهام أنه هو بعض الناس فهموا لأنه هو لو مبكاش في الصلاة معناها أنه هو قلبه مش خاشع لله، معناها أنه قلبه حجر، معناه أن الله لا يعني معناها أن الله لا ينظر إليه، معناه أنه هو بعيد. أين أنت من سير الصالحين الذين كانوا يبكون؟ أنت مطرود، إن هو العبد ده لو كان قصر في بعض الصلوات التي كان يعملها من النوافل يقول أنت محروم، أنت مستدرج، أنت قد خلى بك الزمان وتركك الله في الصحراء، ليس لك رب يحميك وليس لك عمل يؤويك، لو طردتني ما برحت عنك. هذا العبد الذي عرف ربه قال أنا لا أصدق فيك أي شيء، ده أنت لو قلت لي روح مش هصدق، أنا اللي أعرفه عنك إنك غير كده. تذكروا العبد الذي كان في مسند أحمد يأتي خبره يوم القيامة يحكي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل حسبه الله من الأمم السابقة، فلما حاسبه قال اذهبوا به إلى النار. فلما ذهب العبد أخذ يتلفت يلوي عنقه إلى الخلف كأنه يريد أن ينظر إلى الله، فقال الله لهم ردوه. فقال ما الذي جعلك تلتفت يا عبدي؟ قال ما كان هذا ظني فيك، قال قد غفرت لعبدي فأدخله الجنة. فيقول لو طردتني ما برحت عنك، يعني الذي أعرفه وأتيقن منه أن صفاتك غير ذلك. هناك صفات يقينية ذاتية في ذات الله عز وجل، وهي الرحمة المطلقة. إن الله كتب كتابا فوق العرش، كتب كتابا وضعه فوق العرش، كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجه البخاري. إن رحمتي سبقت غضبي، لماذا رمزيت فوق العرش؟ يعني حتى لا، الكون عبارة عن كواكب مجرات، بعدين سماء الدنيا، سماء ثانية ثالثة، كل ده يعتبر عمل زي كرة بيغلف إلى أن يأتي السماء السابعة، بعد كده يأتي العرش، بعدين يأتي الكرسي يغلف، بعدين يأتي العرش يغلف الكرسي، يغلف كل شيء العرش، كأنه سماء قبة، بس قبة دائرية زي كرة. العرش ده آخر شيء، بعد العرش ما فيش مخلوقات، خلاص انتهت المخلوقات. الله وضع كتاب فوق العرش، يعني في مخلوق لسه فوق العرش؟ لما بيذكر المخلوقات ما بيقولوش ان في حاجه فوق العرش، ده طلع في حاجه فوق العرش، طلع في الصفات التي لا يستطيع ان يصل اليها مخلوق فيغيرها. طلع فالكتاب ده رمزيه ان الشيء ده لا يتبدل، لا يبدل القول لدي، صفاتي لا تتغير. إن رحمتي سبقت غضبي، كتبها الله في كتاب وضعه فوق العرش، وضعها فوق أكبر مخلوق وهو العرش، ليقول بأنه كل المخلوقات محصورة في الكون في السماوات، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا أحد يستطيع النفوذ والوصول. هذا شيء اسمه ذات الله، لا يستطيع أحد أن يغيره، رحمة الله، رحمة الله ومغفرته لا يغيرها أحد. فجعل الله هذه الرمزية ليطمئن قلوب العباد أن هذه القضية لا يغيرها أحد أبدا، رحمتي تسبق غضبي، إن توجه إليك خطاب العذاب من الله وتوجه إليك خطاب الرحمة فاعلم أنه مهما سبق خطاب العذاب فإن خطاب الرحمة سيسبقه. لو تخيلنا أن هناك سبق واثنين بتسبق في شيء من العذاب سيلحقك وفي رحمة بتبشرك، العذاب عمال يجري والرحمة بتجري، من اللي حيسبق؟ الرحمة حتسبق. فربنا يطمن العباد، ولو انت عمل معاصي وعمل حسنات اعرف ان خطاب الرحمة حيسبق خطاب المعاصي، فأنا رحمتي غلبت غضب، عشان يطمئن العباد ومحدش يدخل لهم أوهام لأن في شيء تاني ممكن يحصل. لكن ما زال المفسدون في الأرض يفسدون في عقول العباد ويغيرون ما ينبغي أن يعتقده العباد في رب العباد. يقول البعض في الطرد عن جناب الله، يقول لي واحد مثلا إيه، يقول له أنت مستدرج، يعني مستدرج، يقول له والله أنت عملك قليل وحس أنك سعيد ومبسوط، يعني أنت ضمنت الجنة يعني ولا إيه؟ أنا ما ضمنتش الجنة، بس أنا ضمن ربنا، أنا عندي يقين في الله، ربنا قال أنا عندي ظن عبدي بي، يعني أضمن، أنا أضمن لك أن الله غفور رحيم. ما غرك بربك الكريم؟ اللي غرك بربك الكريم؟ الفضيل بن عياض قال: كرمك يا ربي، اللي غرني بيه كرمك. ان صفاتك ما تتبدلش ولا تتغير. فيجي لك واحد يقول لك انت مستدرج، خلي بالك خطوات الشيطان والاستدراج دي اسمها اماني، ويجيب لك آية الكفار ويحطها فيك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ربنا بيكلم أهل الكتاب وبيكلم الكفار، ما بيكلمش المؤمنين، ويقوم يحط لك أمانيكم، يعني إحنا، إحنا أمة محمد. وبعدين يقول لك: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. طيب، هي دي بدايتها ايه؟ قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. احنا بنكذب بهذا الحديث؟ بتجيب ده شغل خوارج. الخوارج كانوا يعملوا كده، ياتوا لايات الكفار فيجعلوها في صالح المؤمنين او في عصاه المؤمنين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ربنا بيملي لينا، يعني عايز ينكر بينا، ينكر بحبايبه، ينكر باتباع سيدنا محمد اللي بيحبه ليه؟ يعني هو احنا قدوا عشان ينكر بينا، ولا احنا اصلا يعني احنا وقفنا قصاده؟ احنا اصلا احنا بنقول احنا غلابه، احنا بنقول استغفر الله، بنقول احنا مقصرين، عمرنا ما قلنا احنا عملنا اللي علينا. فده خطاب متوجه للكفار. ايه علاقه المؤمنين بيه؟ يعني ايه المصلحه في انك تاخد ايه للكفار تحطها في المؤمنين عشان تنكد على عباد الله وتبين لهم ان ربنا عز وجل مش كده، وان ربنا هينتقم منكم وانه بيستدرجكم؟ يعني قصدك الصحابي اللي النبي قال له، لما قال له: انا حصل لي الخمس صلوات وصوم رمضان وحج وزكي، قال له: والله لا ازيد ولا انقص، يعني مش هعمل اي زياده. قصدك ان ده مستدرج؟ لما النبي قال: افلح ان صدق، قال له في روايه قال: افلح وابيه كما في السنه، حلف بغير الله. طب معناها ايه؟ يعني لما هو يقول ان ده من اهل الجنه، طب معناها ازاي يكون مستدرج؟ يعني النبي بيأكد لنا كده ان احنا بنعمل قليل وبيخدعنا. احنا كده عملنا الفرائض بس، وطلع في النهايه الفرائض دي بساط واتسحب من تحتنا، من تحتينا. احنا النبي ما كانش امين بالطريقه دي، كان فرض يقول لنا: خلي بالكم مع الفرائض لازم تعملوا نوافل كتير، والا انتم ما تضمنوش بكره، ممكن الله اي حاجه تخلى بيكم، لازم تأمنوا نفسكم في الاعمال كتير. عمر النبي ما قال اعملوا اعمال كتير، قال: اكلفوا من الاعمال ما تطيقون. ده ما كان يقول لنا اعملوا قليل، كان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان يقول كما يحكي عن ربه في كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما كانش يقول اعملوا كتير أبدا، ما حصلش. كان جيل عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: سمعت أنك تقوم الليل، أي الليل كله، وتختم القرآن، أي القرآن كله، وتصوم الدهر، أي كل أيام الأسبوع. قال: نعم. قال: فلا تفعل. ما قالوش أيوة صح انت ضامن، انت ممكن بكره تموت، على الاقل تموت على حاجه عدله، تكون كده انت ما شاء الله عليك عندك رصيد كبير. قال له: صوم 3 ايام في الشهر من 30 يوم، بالله عليك في حد من 30 يوم صوم 3 ايام 27 يوم افطارهم؟ النبي بيقول له كده، النبي بيقول له كده، يعني بيقول اعمل 10% من عملك، اعمل 10% بس. فين الاستدراج بقى هنا؟ معقول العبد ده يكون مستدرج؟ كان بيعمل فكده ربنا، يا ربنا غضبان عليه، كان بيعمل كتير وخلاه يعمل قليل. ولو طردتني ما برحت عنك، مهما الناس يقولوا لنا، اللي هم اللي مش فاهمين دول يقول لك ده استدراج، قول له انت خوارج على طول، لان دي ايات الكفار في المؤمنين. لان احنا لازم نصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله قال: اكلفوا من الاعمال ما تطيقون، اخرجه البخاري. فازاي احنا نصدق غير حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ من شروط النبوه الامانه، 4 شروط في النبوه، الشرط منها اسمه الامانه، والنبي امين. فازاي هو يكون امين ويكون ما قلناش على موضوع الاستدراج في قله الاعمال؟ ازاي ما يقولش؟ ده كان بيقول لنا العكس، اعمل قليل، وطبقها على واحد من الصحابه عبد الله بن عمرو بن العاص، وخليه يعمل 10% من العمل بتاعه. ولو طردتني ما برحت عنك، فكيف إذ آويتني؟ يعني لو قلت لي امشي انا مش هصدق، عشان اللي اعرفه غير كده. ازاي وانت بتقول فتابع ثم تابع عليهم ليتوبوا؟ يعني انتوا قبل ما بتتوبوا انا كنت بتعليكم، بكون انا مستنيه العبد. فكيف إذ آويتني؟ الله يؤوي العبد بأنه أول شيء يعرفه به، لأن أكبر حصن يجعلك في كأنك في بيت حضانة مطمئن هو أنك أنت تطمئن إلى ما يقدم عليك. وإذا لم يكن لك اطمئنان فيما يقدم عليك في قبل الأيام ستكون في غير الأمان. فكيف إذ آويتني، أي بتعريفك، أي بتعريفك لي على صفاتك. أول ما عرفتني عليك حسيت أنك أنت آويتني، احتويتني، احتضنتني، حطيتني في حجرك، خلتني أحس أن أنا فعلا مبقتش خايف، بقيت فرحان أن أنت ربي، بقيت فرحان أن أنا عبدك، بقيت مبسوط. تخيل أنت لواحد يؤوي واحد، يؤوي واحد يعني بيصرف عليه، وبعدين عمل له إيه؟ جاي مثلا أول ما سمعش كلامه في البيت قال له ما فيش مصروف، سقط في الامتحانات محروم من المصيف السنة دي، كل ما يعمل حاجة على طول وراها حاجة، هتشعر معاه بالأمان الراجل ده أيا كان اسمه بقى، كان اسمه بابا، اسمه عمه، اسمه أي كان اسمه، ده خلص. هو ده الراجل ده كده في بينه وبينه حاجز، إن هو عامل زي تليفون العملة لازم يشتغل مع بعض، حب يطلع حرام، مفيش. طيب انا هتعامل معاه ازاي؟ انا مش عارف اتعامل معاه، انا ده بالنسبه لي حتى لو اتعاملت معاه هكون دايما في قلق. تخيل الشكل التاني، انا سقطت، راح قال لي ولا يهمك اللي حصل ايه، حسيت مفيش قلق ده غير ان انا حبيته. بعدين انا قال لي اعمل واعمل، اتاخرت ما عملتش، قال لي ما جرش حاجه الحمد لله على سلامتك، انت اهم حاجه. ايه ده؟ ده طلع بيحبني انا، ده انا اتعلقت بيه، ده انا المره الجايه، المره العشرين، المره الاربعين، الله اعلم هتكون امتى، انا ممكن هعمل اللي هو عايزه ده بالظبط، بس انا خلاص هو كسبني وانا كسبته، احنا حبينا بعض. وفي اول موقف فيه مشكله انا مش هلجأ للمشوره وللنصيحه الا منه هو، اقول والله انا عايز اقول لك حاجه، لان انا امنت له، حاسس ان انا مأمن له، حاسس انه اواني، احتضنني، احتواني. وربنا بيعمل معانا كده، تغلط اقول لك سامحتك، تغلط اقول لك سامحتك، تغلط اقول لك سامحتك، تغلط عشان ما ممكن يكررهم لك مليار مره، فتقرا كتير في الحديث. فقال لك اربع مرات، وفي الرابع بعد الرابع قال لك ايه؟ افعل ما شئت فقد غفرت لك. اواني، قال لك تغلط معايا ما فيش اي مشكله، مش انت غلطت ورجعت حسنا ولا يهمك، مفيش اي حاجه. طب اعمل حاجه؟ لك بس انا كنت اذنبت وعملت، قال لك خلاص خلص راح. طب مفيش عقوبه مثلا؟ مفيش يعني اعمل حاجه بدل الذنب؟ قال لك لا، مش انت عرفت ان انا ربك؟ اه خلاص انا يكفي انك عرفت ان انا ربك. واحد متخيل ان واحد كل ما بيغلط يحتويه بالصوره دي ممكن علاقته تكون قوية قد إيه؟ وممكن لو واحد علاقته قوية مع ربه بالصورة دي ممكن حد يطرده عن باب ربه؟ طب وممكن بعد كده لما ربه يقول له مش أنا مش عايزك يصدق؟ مش هيصدق. هو هنا ده شيء تخيلي، يقول ده أنا قوة يقيني فيك إنك أنت لا يمكن تحرمني ولا تطردني ولا تهمني، إنك أنت بنفسك لو قلت لي روح أنا مش هصدقها، أنا حاعد يعني حاعد. أولا أنا ماليش غيرك، يعني انت لو تدي روح هروح لمين؟ مفيش. هتروح لمين وتقول يمين؟ مفيش اي حته ممكن تروحها، انت على الباب، يعني على الباب هيفتح. ما هو انا ما عنديش حل تاني، فاين تذهبون؟ مفيش الا ففروا الى الله. والواقعه بتاعت الامام ابن عربي لما ذكر الرجل ذو السبعين عام اللي كان بيطوف على الكعبه، وبعدين وهو بيطوف كان شاب بيطوف وراه بيقول له أما تسمع؟ قال ماذا تسمع؟ قال يقول لك لا لبيك ولا سعديك. قال يا بني منذ 70 عام وأنا أطوف ولا أسمع هذه الكلمة. قال فلما؟ طب وليه أنت قاعد تطوف؟ لما هو بيقول لك أنا مش عايزك وطردك، بيقول لك روح، لا لبيك ولا سعديك، مش عايزك، ليه عملت طوف؟ ما تمشي. قال فأين؟ يعني بيقولوا فأين تذهبون؟ بيقولها له بالمختصر، يعني طب أروح لفين؟ خلاص أنا مش هطوف على الكعبة، مش هروح على بابه، طب في باب تاني أروح له؟ فسكت الشاب وكملوا الطواف. بعد هما بيطوفوا قالوا أتسمع؟ الشاب بيقول للشيخ الكبير، قال وماذا يقول؟ قال يقول لك لبيك وسعديك والجنة بين يديك. قال وهذا ما أنتظر. يعني عنده قوة يقين، تخيل في أوهام في ذهنه بتسمعه إن ربه مش عايزه، إن هو بيقول لا لبيك ولا سعديك، وهو مش مصدقها. عنده يقين وعنده افتقار، الاثنين مع بعض، يقين في ان صفات ربنا مش كده، انه لازم هيفتح في النهايه، وانه ما يحطوش في الحته دي الا عشان هو عايزه في الاخر، وعنده افتقار بان هو عارف انه لو ساب، طب انا عندي يقين انه هو كده، لكن طب خلاص انا هروح في حته ثانيه، طب هتروح مين الثاني؟ وما فيش اله غيره، لو في اله غيره كنا ممكن نروح ندرب ويمكن الثاني يطلع احسن، ده ما فيش غيره. فقال له طب فاين تذهبون؟ فما فيش قدامك إلا ففروا إلى الله، هو الوحيد اللي عنده كل حاجة. فكيف إذ آويتني؟ أي بمعرفتي بك وحصول اليقين في قلبي عنك. لما تحصل اليقينيات في المعرفة مع الله يحصل إيواء للقلب، يحصل احتضان، بقاعد في بيت المعرفة حس أن كل شيء مأمنك من حواليك، مش خايف من شيء. تخيل أنت لك علاقة مع من يملك هذا الكون، اللي ناقصك خلص. وبعدين طاقة يعني السعد والفرج والقدر فتحت لنا وبقينا مسلمين، بقينا مسلمين، أو يعني إن شاء الله أملنا في الله نموت على أملة الإسلام، يعني هنعيش معها بعد كده أبد الأبدين، يعني آخر زهزه هتعيش مع رب كريم بالصفات دي، وإحنا بنغلط كده وما إحنا قاعدين في الجنة هيعمل معنا إيه؟ يعني واحنا قاعدين هنا بنغلط ونقول له عايزين يقول خده، بنغلط هناك ما فيش غلط، هناك تبقى عايش مبسوط. وقال لك ما فيش اي مشكله. تخيل انت بتعرف ان هو هنا بيديك المعنى ده وهناك بيديك المعنى ده، ده اسمه ايواء القلب. كل ما بتعرف عنه كلمه زياده كل ما انت بتتنعم في الايواء، كل ما كانك بتفرش البيت بفرش اعلى وبتعيش في فخامه وفي طرف زائد بيديك كل احتياجاتك، ده اسمه الايواء. فكيف إذ آويتني، أي بتعريفك لي على صفاتك، ولو أوحشتني لتسليت بك. ولو في الظاهر كده حصلت حاجات الناس بتفهمها أن ده مثلا ابتلاء منك عشان أنت بتحبنيش، أنا ما بصدقش الكلام ده، ما أنا عارف أن الأنبياء والصالحين كلهم بيبتلوا، وده ما بيكونش أنك أنت زعلان منهم ولا حاجة. فلو أوحشتني بمظاهر بعض الأشياء اللي هي بيسموها الناس مرض أو ابتلاءات أو نقص في المال أو في الولد أو مصايب أو خوف أو كل الكلام ده، أنا ولا فرقش معايا الكلام ده. ولو أوحشتني لتسليت بك، أجي أنزل العربية لا اتسرقت، ده إيحاش. طب ليه كده على الصبح كده؟ بسأل يعني تفتكر إن أنا هعمل إيه؟ يعني هقول خلاص بقيت أنا كده إيدي بالأرض؟ يعني إيدي بالأرض؟ امال انت رحت فين؟ ما هي اتخذت منين؟ اتخذت من ملكه راحت في ملك واحد غيره؟ ما هي اتخذت من ملكه قاعده في ملكه، ما راحتش، فهي ما اتسرقتش، هي موجوده، هي في الظاهر كده اتخذت مني راحت في عند واحد تاني، لكن مين اللي مسيطر على الاثنين؟ هو. يبقى في الظاهر في وحشه، لكن في الحقيقه هي موجوده. فلو أوحشتني لتسليت بك، يعني لعرفت أنها بين يديك. واحد صاحبك قال لك العربية اتسرقت وهي عندي، ما تخافش، في مشكلة عندك؟ آخر اطمئنان، اتسرقت قال لك هي عندي، فيش فرق، في فرق بس ما فيش فرق برضه، بس خليها ما فيش فرق لغاية ما نتعود عليها، عندي خلاص اطمن. ولو أوحشتني لتسليت بك، يعني بيقول يا رب انا انت ربيتني وعلمتني حاجات عنك كتير لغايه ما بقتش الحاجات اللي بتحصل الخفيفه دي اللي في نظر الناس انها حاجات صعبه ما بقتش تضايقني، بقيت افهمها على طول. ولا لا لا عادي، ياما جربنا الكلام ده كتير. ولو اوحشتني لتسليت بك، اجي اصلي الاقي نفسي متكدر ومتضايق. طب مش الصلاه بتجيب سعاده كده؟ قال له انت عايز السعاده ولا عايز انا؟ عايز اخليك كده تعيط وتبكي وتحس كده انك انت كانك واقف قدام الكعبه، ولا عايز انك انت تحس انك انت واقيم الصلاه لذكري؟ قال له لا انا عايز ذكرك يا رب. قال طب خلاص انا ممكن اخليك شويه مبسوط شويه متضايق، اهم حاجه انا. انت عرفت بقى مين اللي خلاك مبسوط ومتضايق؟ ولا لما خليتك مبسوط افتكرت الانبساط ونسيت اللي خلاك مبسوط؟ اه افتكرت الانبساط ونسيت اللي خلاك مبسوط، يبقى انت ما اقمتش الصلاه لذكري، اقمت الصلاه للانبساط. خليه ينفعك. لما هجيب لك بقى الحاجه اللي هتضايقك في قلبك اللي هي الوحشه والقبض، شوف اللي يشيله لك من قلبك، يبقى روح لواحد يطلعه لك. اما لو عرفت ان اللي جاب لك السعاده هو انا، انبساطك في الصلاه، واللي خلاك تصلي من غير ما وانت شارد الذهن او مقبوض القلب هو انا برضو، لو انت وصلت للمرحله دي بعد كده مش هيفرق معاك لا الانبساط ولا السعاده ولا القبض. هتعيش في حاجه تانيه اعلى من كده، هتعيش مع الله. مع الله يعني الثبات والتوازن. هتبقى في حاجات ممكن تضايقك من بره، لكن انت من جوه هيحصل لك شعورين، شعور من بره كده تحس ان في حاجه مش مبسوط، لكن ما بتاثرش على اللي جوه على السعاده المتزنه الداخليه، تحس انك مبسوط يعني، او تحس انك انت مطمئن، تحس انك قاعد مرتاح مفيش مشكله. وبره تتفاعل مع الموضوع والموقف، دي بيسموها الثبات، ودي اللي اشاره اليها بقوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللي عندهم معرفه بالله القول الثابت اللي هو لا اله الا الله، يعني معرفته في القلب، حصل ايواء له، يحصل بعد كده ثبات للقلب، فما يفرقش مع العبد. ولو اوحشتني لتسليت بك، فكيف اذ انستني؟ انستني بان عرفتني على الاشياء اللي بتختلف دي، انه ياخد منك حاجه فتتضايق، يديك حاجه فتفرح، يخليك سعيد في الصلاه فتقول انا النهارده انا ما شاء الله خشوع بقى وجمال، بعدين يخليك متكدر وفي ضيق وقبض تقول انا كده النهارده ايه حكايتي؟ شوف ربنا بيعزني، باين عليا الدنيا اخذتني، تقعد تفكر بالطريقه الغلط دي. قال لك فكيف اذ انستني، اي انستني بمعرفتك، خلتني افهم ان التغيرات دي تلونات انت بتلونها عليا عشان اعرف ان في الاخر ما اقعدش مع التلونات دي، وان الحاجات دي مراحل وبتروح وبتعدي. اهم حاجه تخليك مع الثابت، مع الذات الالهيه، مع الله الذي يغير الاشياء ويخلي الاشياء مختلفه، عشان الاختلاف ده عايز يعرفك بيه، هو يوريك سماء وارض وسعاده ونكد وفرح ومش عارف حاجات مختلفه في الاخر، كله عشان تعرفه في الاشياء دي كلها، عشان في الاخر تأتنس بالله في كل شيء. فلما تأتنس بيه بعد التعريف يقول لك خلاص انت عرفت كويس، انت كده وصلت لايه؟ للشيء المستمر للابد اللي هيوصله الناس بكره. فانت المحمود اعطاء ومنعا، الشرح في الاخر ايه؟ انت المحمود اعطاء ومنعا. والشيخ بيقول كده دلوقتي، يعني في الاعطاء والمنع انا كده فهمت، انت المحمود يعني انت الموصوف بصفات الجمال، نحمدك على العطاء والمنع، لان طلع المنع زي العطاء، انت بس عايز تعرفني بيك وتقول لي اوعى تتغير بالحاجات دي، عشان انا بالحاجات دي بعملها كتير مع الناس وبيتلخبطوا ما بيفهموهاش، بعضهم بيفهمها فبينبسط مبسوط على طول، وبعضهم ما بيفهمهاش يبقى دايق خلايص، اول ما اخد منه حاجه افتكر ان انا اهنته، واول ما اديله حاجه افتكر ان انا اكرمته زودته يعني. ولو كان الكلام ده كنت عملتها في انبيائي، كنت خليتهم كلهم زي سيدنا سليمان، كلهم ملوك، وديتهم بساط الريح، ما خليتش حد فيهم لا حد يضربه في رجله يعورها له زي سيدنا النبي، ولا حد يقتل زي انبياء بني اسرائيل، هم كانوا يعني كانوا هينين عليا ان حد يقتلهم، لكن دول حبايبي عارفين ان انا الكلام ده كله ولا حاجه بالنسبه لهم، هم مش فارقه معاهم. قال فانت المحمود اعطاء ومنع، يعني اللي يفهم الكلام ده عن الله عز وجل هيحمد الله في السراء والضراء، اللي هو بيقولوا عليها كتب السلوك، احمد الله في السراء والضراء. ان تحمد الله في السراء والضراء، ازاي احمد الله في السراء والضراء؟ احمد الله كده ان انا اعرفه، والله لو ما عرفته كده اقسم بالله ما هعرف احمده. هقعد وانا بحمده بمن عليه، الحمد لله، الحمد لله انت بتعمل كده ليه بس، الحمد لله. اقولها له كده، قلبي بيقولها من جوه كده، الحمد لله. ما يعني ما فيش علاقه بين الحمد اللي انا بقوله وبين الحمد لله. يعني انت بتمدح، عارف انت تمدح واحد تقول له جميل يا حلو، ايه الجمال ده؟ الحمد كده، الحمد يعني المدح. فايه اقول الحمد وانا مكشر؟ الحمد لله، هو ده حمد؟ ده مش حمد، ده ذنب. واحد بيعمل لي حاجه وانا بكشر في وشه، حمد ايه؟ فانت المحمود اعطاء ومنعا. والله اللي ما يعرف اهل الله في التوحيد اقسم بالله ما يعرف يوحد ربه ابدا. واللي يقعد يقرا الكتب اللي بتقول له علاجات امراض القلوب كده، هو كانه بياكل حلفه بر من غير ميه. حد عارف الحلفه بر؟ المعده عشب صعبه جدا، حاجه زي انت عارف الجمل لما ياكل العشبه التبن والحاجات دي اللي هي كده ناشفه اللي ما تعرفش انت ازاي تاكلها دي. الكلام اللي في الكتب عامل زي دي كده، محمود اعطاء ومنعا، اي انت المحمود حقا. يعني قلبي من جوه شايف جمالك، امتى هيشوف جمالك لو ما تعرفش عليك؟ فلما يتعرف يشوف جماله، لما يشوف جماله يحمده، يعني يمدحه، ينطلق اللسان معبرا عما في الجنان في القلب. ايه الجمال ده؟ يعمل تحصل موقف، ايه الحلاوه دي؟ الله، حكمه يا حكيم، ده انت ده ايه العلم ده كله؟ ده انا اول مره اشوف المعلومات دي. والله يعلم وانتم لا تعلمون. عنده كثير سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول.